الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، نجدد ترحيبنا بحضراتكم وبفضيلة شيخنا المفضال فضيلة الشيخ أحمد فريد حفظه الله تعالى. وهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب وقفات تربوية من السيرة النبوية تأليف الدكتور أحمد فريد حفظه الله. واليوم هو 19 من شهر المحرم لسنة 1434 من الهجرة. اليوم هو العشرون من شهر المحرم لسنة 1434 من هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومن مسجد الفتح بمشيط عباس محافظة كفر الشيخ جمهورية مصر العربية تبث هذه الدورة. فنرحب بكم ونرحب بإخواننا على الإنترنت من داخل وخارج جمهورية مصر العربية، والذي عنده سؤال من إخواننا الذين يتابعون مباشرة الآن على الإنترنت يمكن أن يكتبه على التكست ويأتينا إن شاء الله تعالى. ونحب أن نبين أيضا أن هذا الكتاب كتاب وقفات تربوية من السيرة النبوية. بعدما ينتهي فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى سوف نعطيكم فيه عدة أسئلة، حوالي 40 سؤالا، وسوف توزع عليكم إن شاء الله تعالى، ويعقد الاختبار التحريري بعد شهر من الآن حتى تتمكنوا من مذاكرة الكتاب. وسيأتي في الاختبار 10 أسئلة من 40 سؤالا، والذي سينجح في هذا الاختبار سيأخذ إجازة في هذا الكتاب، بمقتضاها سيقوم بتدريس هذا الكتاب في الدورات العلمية المكثفة إن شاء الله تعالى. وسوف نطبع هذه الإجازات ويختمها ويوقع عليها فضيلة الدكتور أحمد فريد حفظه الله. وقال أيضا بأن الذين سينجحون في هذه الدورة تبرع فضيلة الدكتور لهم بهدايا إن شاء الله من عنده، فكل من سينجح له هدية إن شاء الله تعالى في هذه المادة فقط. أما في مادة العقيدة كتاب السنة البربهاري فقد كتبت الأسئلة وتطبع الآن وسوف توزع عليكم أيضا، وسوف يعقد الاختبار التحريري لمن يريد أن يأخذ إجازة في كتاب السنة للبربهاري، حيث تم شرحه على يد فضيلة الشيخ أبي بكر الحنبلي حفظه الله تعالى. وسوف نحدد معكم مواعيد الاختبار إن شاء الله تعالى. أما كتاب السلسبيل في معرفة الدليل، فضيلة الشيخ أيمن أعد 40 سؤالا، قلت له لا خلوهم 60 سؤال لأن الكتاب كبير وواسع حتى نعطيكم فرصة أشمل وأحسن وأفضل. وأنا عارف أنكم طبعا مبسوطين جدا بكتاب السلسبيل جدا لكثرة مسائله المتعلقة بالواقع، وسوف نوزع عليكم الأسئلة أيضا ونحدد معكم مواعيد الاختبار لمن يريد أن يجتاز الاختبار في كتاب السلسبيل. مما لا شك فيه أن هذه الدورات الفقهية، هذه الدورات العلمية المكثفة لا تعطيك المادة كاملة، يعني قد يفوت منك بعض الأشياء الآن، فلا تيأس، فإنما تأخذ الأسئلة وترجع إلى بيتك فتذاكر المادة، فكل هذا إن شاء الله ستهضمه، وإنما تأخذ مفاتيح العلم فقط من خلال هذه الدورات. وكذلك مادة مصطلح الحديث سيحاضرنا فيها فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى، حيث سيأتينا غدا في الليل يبيت عندنا ويبدأ من صلاة الفجر معكم يوم الفجر الخميس إن شاء الله تعالى، ليدرس كتاب مصطلح الحديث والعلل له. وإن شاء الله تعالى نستأذنه، فإن أذن أعطانا أسئلة في الكتاب لمن أراد أن يختبر فيه ويأخذ إجازة أيضا، ونواصل مع شيخنا فضيلة الدكتور أحمد فريد حفظه الله وفتح عليه فتوح العارفين، آمين رب العالمين. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. وقفنا في أحداث السيرة على غزوة الأحزاب، وعاقب غزوة الأحزاب غزوة بني قريظة، وهي ثالث قبيلة من قبائل اليهود بالمدينة المنورة. بالقضاء على بني قريظة استراح المسلمون من مجاورة اليهود يعني في المدينة، وكان علم من أعلام النبوة يعني أن قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا. فكانت غزوة الأحزاب آخر غزوة غزا فيها الكفار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعد ذلك يعني كانت السرايا والجيوش تخرج من المدينة، فيعني كان بعدها صلح الحديبية، وبعد صلح الحديبية يعني عمرة القضية وعام الوفود العام التاسع وغزوة تبوك في العام التاسع، وبعد كده وفتح مكة كان في رمضان من السنة الثامنة. فكانت أحداث السيرة بعد ذلك ما فيش حد بيغزو المدينة، ولكن تخرج الجيوش يعني من المدينة المنورة بعد غزوة الأحزاب. هناك أحداث مهمة أيضا بين غزوة الأحزاب وبني قريظة، وكانت كما قلنا في منتصف شوال من السنة الخامسة من الهجرة. دي تواريخ مهمة أن احنا نحفظها، متى كانت غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الأحزاب، صلح حديبية، فتح مكة، دي يعني علامات بارزة يعني في السيرة النبوية. قبيح بطالب العلم ألا يعلم هذه التواريخ. فكان بين غزوة الأحزاب وصلح حديبية يعني أحداث، لأن حديبية كانت في ذي القعدة من السنة السادسة، والأحزاب كانت في شوال من السنة الخامسة، حوالي سنة أو سنة وشهر كان فيها قتل ابن أبي رافع ابن أبي الحقيق اليهودي، وغزوة بني لحيان، وسرية نجد، وأسر ثمامة بن أثال شاعر بني حنيفة، وغزوة المريسيع أو غزوة بني مصطلق. وغزوة بني مصطلق كان فيها أحداث مهمة أيضا معرفتها، منها لما قال عبد الله بن أبي بن سلول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقصة الأعراب الذي رفع السيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصة الإفك على مبراء من فوق سبع سماوات أمنا عائشة رضي الله عنها. طبعا كان المفروض نحن تكلمنا قبل ذلك، أو لعلنا من كثرة استعجلنا تركنا الكلام عن قتل كعب بن الأشرف اليهودي، وكان يشبب بنساء المسلمين ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال من لكعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة أنا يا رسول الله. فقال إذن لي أن أقول شيئا، يعني أراد أن يعرض بكلام، فأذن له على سبيل الحرب خدعة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عبد الله بن مسلمة إلى كعب بن الأشرف وقال إن هذا الرجل قد عنانا، يعني أتعبنا. فقال له كعب الأشرف والله لا تملنا، أنت يصيبك ملل منه. فقال إن قد اتبعناه وننتظر ما يقول يعني أمره إليه. فطلب منه كعب الأشرف، من طلب محمد بن مسلم كعب الأشرف يعني أن يسلفه وسقا أو وسقين، والوسق قد إيه؟ 60 صاع. فكعب الأشرف يهودي، فقال له أرهنوني نساءكم، يعني عايز فوسقين من طمر مثلا يرهنون النساء. فقال كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ فقال أرهنوني ذرية أو الذراري أو الأطفال يعني. فقال له محمد بن مسلمة حتى يعير أحدهم ويقال رهن في وسق أو وسقين، فقال نرهنك إلا إما لي السلاح. وإذا طبعا من ذكاء الصحابي يعني حتى إذا ذهب إليه بالسلاح لا ينكر. فذهب إليه محمد بن مسلمة ومعه اثنين من الصحابة، فنادى عليه، يعني كان معه تقريبا أبو نائلة. فالمهم زوجته يعني قالت له هي توجست شرا، يعني زوجة كعب الأشرف، فقالت يعني كيف تنزل الآن إني أسمع صوتا يقطر منه الدم؟ فقال إن الشريف إذا دعي إلى طعنة بالليل أجاب، إنما هو يعني محمد بن مسلمة وأخوه من الرضاعة أبو نائلة. فنزل يعني كعب بن الأشرف ويفوح يعني طيبا، فكان محمد بن مسلمة أشار إلى أصحابه أنه سوف يشم رأسه ثم يشير إليهم إذا تمكن منه، إذا مسك رأسه جيدا يعني أن يضبوا، فشم رأسه وقال عندي أعطر نساء العرب، فشم رأسه وجعل أصحابه يشمون رأسه، ثم قال أتأذن لي يعني مرة ثانية، فأذن له فاستمكن من رأسه فأمسك به فقال دونكم فقتلوا. فذهب محمد بن مسلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، وكانت الأوس والخزرج يتسابقان يعني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قتل محمد بن مسلمة كعب بن أشرف أرادت الخزرج يعني قتل أبي رافع بن أبي الحقيق، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن يعني لهم، فخرج رجال كلهم بني سلمة هم عبد الله بن عتيك وهو اللي قتله وهو أمير القوم، وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ربعي ومسعود بن سنان وخزعي ابن أسود. المهم راح عبد الله بن عتيك فأوهم الحرس أنه يقضي حاجته يعني أمام قصر ابن أبي الحقيق، فقال له الحارس يعني إن شئت أن تدخل فادخل حتى أغلق الباب، فدخل فأغلق الحرس باب الحديقة أو القصر من الخارج وعلق المفتاح، فانتظر عبد الله بن عتيك يعني حتى ناموا، فأخذ المفتاح ودخل طلع لابن أبي الحقيق تاجر اليهودي، يقول يعني صعد له وكلما دخل أغلق الباب من داخل، يعني هو دخل باب في أم إيه وفي تلباس أو شيء يغلق أو مفتاح يغلق الباب من داخل، حتى إذا تفطنوا له يعني يدخلون يعني عليه حتى تمكن من قتله وليكن بعد ذلك يعني ما يكون. فلما انتهى إليه إذا هو في بيت مظلم وسط عياله يقول لا أدري أين هو من البيت، فقلت أبا رافع، قال من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شيئا، أنه هو سمع في الظلمة صوته فضرب بالسيف فيبدو أنه أصابه يعني جرح بسيط، وصاح فخرجت من البيت، فخرج وغير صوته وقال ما هذا الصوت يا أبا رافع، كأنه يعني بينجده أو واحد من الحرس، فقال لأمك الويل إن رجلا بالبيت ضربني قبل بالسيف، فتأكد تقريبا من مكانه، قال فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله، ثم وضعت ضبيب السيف في بطني حتى أخذ في ظهره حد ما وصل إلى عظم الظهر، فاستشعر أنه يعني فعلا يعني قتله، فعرفت أني قتلته، فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها. يقول فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب، فقلت لا أخرج الليل حتى أعلم أقتلته، فلما صاح الديك يعني طلع الفجر قام الناعي على السور فقال أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز، فانطلقت إلى أصحابي فقلت لا أخرج الليل حتى أعلم أقتلته، فلما صاح الديك يبدو في تكرير يعني في الطباعة، فقال أني أبا رافع تاجر أهل الحجاز، فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاة فقد قتل الله أبا رافع، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال لي أبسط رجلك، فبسطت رجلي فمسحها فكأني لم أشتكها قط. معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. غزوة بني لحيان أقام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ذا الحجة والمحرم وصفرا وشهري ربيع، وخرج في جمادة الأولى على رأس 6 أشهر من فتح قريظة إلى بني لحيان يطلب لأصحاب الرجيع، خبيب بن عدي وأصحابه، وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم غرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الشمال كان يعرض يسأل عن طرق الجنوب أو بلاد بالجنوب، يعني حتى لا يعرف الناس وجهته، من باب أيضا الحرب خدعة. يقول: وقد استخلف على المدينة بن أم مكتوم، ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن عزان، وادي من أودية بلادهم، وهي بين أمج وعسفان، حيث كان مصاب أصحابه، فترحم عليهم ودعا لهم، وسمعت بنو لحيان فهربوا في رؤوس الجبال، فلم يقدر منهم على أحد، فأقام يومين بأرضهم وبعث السرايا فلم يقدروا عليهم. سرية نجد، بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت بثمامة بن أثال الحنيفي سيد بني حنيفة، كان شاعر وكان يؤذي المسلمين، فربط في المسجد، أمر به فربط في المسجد. وهذا ما يدل على أن نجاسة الكافر نجاسة معنوية ليست نجاسة عينية، زي نجاسة الخمر، نجاسة معنوية ليست عينية. فربط في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه فيقول: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، يعني ناس يطلبون بدمه، وإن تنعم، إنه يطلق صراحة، وتنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فترك حتى كان الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد. يعني هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان هو يرغبه في الاسلام، ما يتربط في المسجد ويشوف الصحابه هم بيصلوا ويشوف الايمانيات اللي هم فيها والخير والنعيم الذي يعيشه المؤمنون، يرغب في الاسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم اطلقه، فقال: اطلقوا ثمامه. فانطلق الى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. يا محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهه، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبحت بلدك أحب البلاد إلي، إلى آخر القصة. غزوة المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق. نقول الأحداث دي بين غزوة الأحزاب وقريضة، وبين صلح الحديبية. أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق يجمعون له، فأمدهم الحارث بن أبي ضرار اللي هو أبو جويرية بنت الحارث أم المؤمنين. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم حتى لقيهم على ما يقال له المريسيع، وده اسم الغزوة المريسيع باسم المكان أو الماء الذي يعني التقى هو وهم عليه، أو المصطلق باسم القبيلة التي قاتلها من ناحية قديد إلى ساحل، فتزاحمت الناس واقتتلوا، فهزم الناس بني المصطلق، وقتل الحارث بن أبي ضرار أبا جويرية، وقتل من قتل منهم، ونفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناءهم ونساءهم. النفل اللي هو أن هو يعطي أحد المقاتلين، النفي اللي هو الزيادة، يعني زيادة على الفريضة، فدي بتبقى زيادة من الإيه، من القائد، يعني لمن أبلى بلاء حسنا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب منهم سبيا قسمه بين المسلمين، وكان بين المسلمين، وكان فيما أصاب يومئذ من الناس جويرية بنت أبي ضرار سيدة قومها. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، غارون يعني دون أن يبدأهم بقتال، يعني على غرة. وقالوا إن لو غلب على الظن أن القوم بلغتهم الدعوة فيبدأ بالدعوة، وإذا كان لا يشترط أن يبدأهم بالدعوة، يجوز أن يغير عليهم وهم غرون، وإذا كانوا لم تبلغهم الدعوة فيبدأ يعني بالدعوة لعلهم يدخلون في الإسلام ويكفر الله المؤمنين القتال. فروى البخاري عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع فكتب علي إن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غرون وأنعامهم تسقي على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، حدثني به ابن عمر وكان في ذلك الجيش. عن عائشة قالت لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث بنت الحارث لثابت بن خيس بن الشماس اللي هو شاعر الأنصار واللي هو كان صوته عالي ولما نزل لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي جلس يعني في بيته فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم وظن هو مريض فقال بأنه حبط عمله لأنه صوته ارتفع على صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أما ترضى أن تعيش يعني حميدا أو سعيدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة فنال البشرى بالجنة من النبي صلى الله عليه وسلم. ثابت بن قيس بن الشماس أو ابن عم له وكاتبته على نفسها المكاتبة أن العبد يتفق مع سيده أو يتعاقد معه على أن يشتري نفسه منه سواء بثمن عاجل أو آجل فهذه يعني جويرية بنت الحارث يعني اتفقت مع قيس بن الشماس أو ابن عم من ثابت بن قيس بن الشماس كتبته على نفسه وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه. طبعا النساء الأمور دي بتفرق معهم جدا فلذلك عائشة رضي الله عنها لما شافت على باب النبي صلى الله عليه وسلم يعني حست أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يأخذها لنفسه. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعين في كتابتها قالت فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت فدخلت عليه فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسه فجئتك أستعينك على كتابتي. قال فهل لك في خير من ذلك؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أقضي كتابتك وأتزوجك. فهي زوجة وليست يعني أمة، النبي صلى الله عليه وسلم دفع لها فصارت حرة فتزوجها. قالت نعم يا رسول الله. قال قد فعلت. قالت وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث فقال الناس أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل الناس اللي عنده أسير اللي عنده امرأة اللي عنده غلام يعني من بني المصطلق يعني أطلق وقال دول أصهار النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلوا ما بأيديهم. قالت فلقد أعتق بتزويج إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. فلما ذكر في غزوة بني المصطلق حدثت في هذه الغزوة أيضا أحداث منها لما كسع له أن يضربه بمؤخرة يعني قدمه في مؤخرته وده شيء عيب جدا عند العرب. فكسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار فاستغاث الأنصار قال يا للأنصار واستغاث المهاجرين قال يا للمهاجرين. فلما يعني بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنة مع أن اسم الأنصار واسم المهاجرين أسماء شريفة وكان للمهاجرين راية والأنصار راية والله عز وجل مدحهم يعني في كتابه ولكن لما تستعمل يعني هذه الألفاظ الشريفة في التفريق وفي العصبية يعني فتصير من دعوة الجاهلية قال دعوها فإنها منتنة. فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي بن سلول قال فعلوها أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ويظن أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم حاشاه الله عز وجل من ذلك هو الأذل. فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه لأنه في الظاهر منسوب للإيه للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا قتلوا يقولوا ده واحد أسلم وآمن وبيصلي معهم وبيصوم معهم وأمر بقتله. فتحمل يعني غدرات عبد الله بن أبي للدفع المفسدة العظمى وهي أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. طبعا بلغت هذه الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم بلغها له زيد بن أرقم إنه قال إن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل. وأتى عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه يحلفون أنهم ما قال. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني صدقهم يعني أو كاد أن يصدقهم. فيعني أصاب زيد بن أرقم يعني ما أصابه يعني، وقال له عمه ما زدت إلا على أن يعني كره النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قلت، فكأنه ندم على أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فنزل القرآن ونزلت يعني سورة المنافقون تزكي كلام زيد بن أرقم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وفت أذنك، يعني أذنك يعني سمعت سماع يعني صحيحا. وأتى عبد الله بن عبد الله بن أبي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن أردت أن تقتله فمرني بقتله، لا تأمر به أحدا آخر فيقتله فأقتله به فأقتل مسلما بكافر. وبعض الروايات إن عبد الله بن أبي بن سلول عبد الله بن عبد الله وكان من المؤمنين الصادقين وقف له، وبعض الروايات تقول إن هو قال له والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعلم من الأعز ومن الأذل. وكان عبد الله بن عبد الله يعني من أبر الناس بأبيه، فكان هذا درسا عمليا لعبد الله بن أبي أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. من هذه الأحداث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه الغزوة نام تحت شجرة وعلق سيفه بالشجرة، فأتى أعرابي فأخذ السيف ورفعه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من يمنعك مني. يصور له واحد نايم معلق سيفه ويستيقظ على واحد رفع عليه السيف ويقول له من يمنعك مني. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، والله عز وجل وعده قال والله يعصمك من الناس، فقال الله فارتعد الرجل وجلس، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال له من يمنعك مني. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينتقم لنفسه، ولذلك لم يعاقب يعني هذا الأعرابي. من الأحداث أيضا قصة الإفك، وهي طبعا قصة طويلة يعني قد يستغرق الوقت يعني كله. وهم عائدون من غزوة بني المصطلق، وكان يعني قلنا ان دي من 5 و6 من الهجره، وكان سيدة عائشه كانت صغيره السن يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في السنه الاولى من الهجره، وكان سنها 9 سنين، يعني معنى كده ان كان سنها حوالي 15 سنه يعني صغيره في السن. وكان بعد نزول الحجاب وكانوا يجعلون لامهات المؤمنين هودج يعني زي ستارة كده أو شيء يعني يستر أشخاصهن ويوضع على البعير، فكانوا لو شالوا الهودج من غير سيدة عائشة لا يستشعرون بالإيه بالفرق يعني، وخاصة أنهم كانوش يعني لم يحملن الإيه اللحم. فذهبت تقضي حاجتها ورجعت، فكان الجيش تحرك فحمل الصحابة الموكلون بحمل الهودج وضعوه على البعير وصار الجيش. فرجعت عائشة رضي الله عنها فلم ترى الجيش، فجلست وقالت سوف يفقدوني ويأتون يعني إلي، ونامت ناست يعني. كان صفوان بن المعطل يعني أحد الصحابة الكرام كان يسير يعني في المؤخرة بيشوفهم ناس حاجة أو حد مثلا أعيا أو لم يتمكن من السير معهم، فاسترجع لما شاف يعني أم المؤمنين عائشة قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان قد رآها قبل نزول الحجاب فهو ما كلمها ولا قال لها شيئا، ولكن استرجع وأناخ بعيره حتى ركبت يعني عائشة رضي الله عنها وتحرك الجمل يقصد الجيش. طبعا منظر كهذا المنافقون يعني لا يمر عليهم بسلام الذين يتربصون بالإسلام وآل الإسلام ورسول الإسلام. فقال عبد الله بن أبي والله ما سلم منها وما سلمت منه، وشاع بقى حديث الإفك. ويعني كان بقدر الله يعني سيدة عائشة مريضة يعني في هذا الوقت، وكانت عند أبويها فذهبت يعني إلى يعني المناصع وكان متبرزهم، وهي عائدة كان معها حمنة يعني بنت جحش، فقال قالت تعيسى مصطح، فقالت له بئس ما قلت تقولين على يعني رجل شهد بدرا يعني هذا. فقالت أو ما سمعت، فأخبرتها بإيه بقصة الإفك. فكانت يعني تشاهد بالنبي صلى الله عليه وسلم لم تعهد منه، يعني كانت تعهد منه أنه يكلمها برفق وملاطفه، فحست النبي صلى الله عليه وسلم بيعاملها معاملة يقول لها كيف تيكم، ويعني كلام مش هو يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وتأخر الوحي يعني شهرا تقريبا أو أكثر يعني من ذلك من أجل أن يعو الدرس يعني جيدا. ثم هي لما عرفت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت عند أبويها من أجل أن تسأل أباها وأمها، فقالت لها أمها أم رمان يعني ما كانت امرأة وضيئة يعني عند زوج يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها، لهم أكيد يعني الضرائر يعني أوقعوا بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل بعض الناس أشاع هذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أتاها يعني يوما وقال لها يا عائشة إن كنت قد ألممت بشيء فتوبي إلى الله واستغفريه. يعني فقالت فقلت إن كنت بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقوني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف، ونسيت اسم يعقوب حين قال فصبر جميل والله مستعان على ما تصفون. تقول ثم تحولت فضجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله تعالى منزل في شأني وحيا يتلى. يعني كانت تظن هي أقل يعني من أن ينزل فيها قرآن يتلى، كان يمكن يأتي جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن عائشة بريئة فيبرئها، ولكن ينزل قرآن يتلى إلى يوم الدين في براءة ورفع القدر عائشة والأبي بكر ورفع وأن يتولى الله عز وجل الذب عن عرض نبيه صلى الله عليه وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم يشوف رؤيا، رؤيا الأنبياء وحي. إبراهيم عليه السلام لما رأى في المنام أنه يؤمر بذبح ولديه هم بذبح ولديه، ولو أن أحد المؤمنين رأوا أنهم يؤمرون بذبح أولادهم لا يجوز لهم ذلك، لأن رؤيا الأنبياء وحي أنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني جالس ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء من التعب ومن العرق، حتى في اليوم الشاتي الشديد البرد كان يتصبب عرقا. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله فقد برأك. فقالت لي أمي قومي إليه، فقالت لا والله لا أقوم إليه فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. قالت وأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. وكان أبو بكر ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته وفقره، وكان من المهاجرين، فأنزل الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. كان أبو بكر غاضب وقال والله إن هذا أمر ما كنا نتهم به في الجاهلية إن نساءنا تزني. قال فكيف وقد تشرفنا بالإسلام، وحلف ألا ينفع مصطح بنافع. فنزل القول تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا. وأقيم الحد على الذين وقعوا فيها، أما والحد يطهر المؤمنين، أما مشكلة عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق فلا يطهر الحد، لأن مشكلته أكبر من ذلك، هو يظهر الإسلام ويبطن الكفر بالملك العلام، فكان هو الذي تولى كبره منهم. صلح الحديبية كان في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة. وقصة هذا الصلح يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج ومعه 1400 صحابي خرجوا من مكة خرجوا من المدينة قاصدين يعني مكة المكرمة في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة، لا من أجل العمرة، لا من أجل الفتح، ولكن من أجل العمرة، وخرجوا بسلاح الراكب قاصدين مكة للعمرة. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، بعضهم يقول هي الشميس الآن اللي هي المكان اللي فيه السيارات في دخلة مكة، فبركت القصواء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الناس خلأت القصواء، خلأت الناقة زي حرن الفرس، حرن الفرس يعني أبى أن يسير زرج يعني، فبعض الناس قالوا خلأت القصواء، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يوافق على أي كلام خطأ ولو كان في حق دبة، فقال ما خلأت القصواء، دافع عنها وقال وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، إن منعها من التقدم تعظيم الكعبة ومكة وشرف هذا المكان. ثم قال الذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، ثم زجرها فوثبت، فيدل عنها فعلا ما خلأت ولكن حبسها حابس الفيل. قال ثم قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتربضه الناس تربضا، يعني زي بير كده في مية قليلة الناس بياخدوا شوية بشوية كده، ما فيش إيمة لا يجيش يعني بالماء، فانتزع يعني سهما من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. وبدأت قريش ترسل بقى بالرسل يتفاوضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بديل بن ورقاء الخزعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال إني تركت كعب بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم نجئ لقتال ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، جموا يعني استراحوا، يعني نعمل هدنة مع قريش ويسيبوني مع الناس، لو الناس دخلوا في الدين يدخلون معهم، لو الناس يعني قضوا على الدعوة يبقى كفوهم يعني القتال، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيدي لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي. فذهب بديل بن ورقاء يعني إلى قريش فبلغهم، فأرسلوا له يعني جماعة من الناس يعني حتى أتى سهيل بن عمرو، فالنبي صلى الله عليه وسلم استبشر باسمه فقال سهل لكم من أمركم. قال معمر قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينك كتابا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فبعض الروايات انه هو علي بن ابي طالب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل اما الرحمن فوالله ما ادري ما هي ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. طبعا ده مش مدهنة يعني، لو هم عايزين كلمة فيش فيها مخالفة للشرع فيش بأس، فبدأت بسم الله الرحمن الرحيم بسمك اللهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مدهنش في العقيدة. فقال المسلمون والله لن أكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكتب بسمك اللهم، ثم قال هذا ما قاض عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، وطبعا هذه ايضا فيش فيها مدهنه، فيش باس ان يكتب محمد بن عبد الله، فهو محمد بن عبد الله وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله اني لرسول الله وان كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري وذلك لقوله لا يسالونني خطه يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها. فاتفق مع سهيل بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع هذا العام حتى لا تتحدث العرب انهم اخذوا ضغطا، وان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي في العام المقبل